السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغصب هو أخذ أموال الناس والاستيلاء عليها بقوة ظلما وعدوانا، وقد قال الرب عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الحديث الآخر: من اقتطع من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الحديث الآخر: لعن الله من غير منار الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني أموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض ودماء بعضكم على بعض حرام. فلا يجوز للإنسان أن يستوي على أموال الناس بالقوة ظلما وعدوان، بل على الإنسان أن يتق الله وأن يقتصر على ما أحله الله له، يبارك الله له ويسلم من الإثم. والمظالم يوم القيامة إنما تؤدى من الحسنات والسيئات. فإذا استوليت على مال مسلم ظلما وعدوان، فماذا تستفيد وأنت ستطوقه وتحمله يوم القيامة؟ لأن الظالم سيأتي بما ظلم يوم القيامة. الغال أو المغتصب يحمل ما اغتصبه وما غله على عاتقه في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم إن الجزاء يوم القيامة من الحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فاتق الله ولا تعتدي على أموال الآخرين، تغتنم جهلهم أو عجزهم أو غفلتهم، فإن الله ليس بغافل، والله قوي عزيز، والله مع الظالم حتى يأخذ حقه من والله مع المظلوم حتى يأخذ حقه من الظالم. نعم. قال عليه رده لصاحبه ولو غرم أطعافه. نعم، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن غرم وإن خسر أشياء كثيرة، لأنه معتدي والله لا يحب المعتدين. لا تقول هذا يشق علي، كيف يشق عليك إعادته لأهله ولم يشق عليك أخذه وقهرهم وظلمهم وإهاناتهم؟ نعم. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. يعني إذا بقي عندك، إذا بقي المغصوب عند الغاصب فحصل عليه نقص، فإنه يجب عليه أن يدفع عرش النقص، فإن تلف يغرمه كله، إن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته. نعم. وضمانه إذا تلف مطلقا. نعم، هذا يعني يضمنه مطلقا، يعني إن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته. ونقصه، ونقصه كذلك، قلنا نقص يدفع عرش النقص. وزيادته لربه، زيادته لا شك أنها لصاحبه، يعني لو أنه زاد، لو أنها بهيمة سمنت مثلا، أو مثلا ولدت وأنتجت، فنتاجها وسمنها كلها لصاحبها، هذا ليس له حق، ليس لعرق ظالم حق، هذا ظالم ومعتدي، والواجب ردعه وتأديبه والتنكيل به، زيادة أيضا غير إعادة الحق، الواجب يردع حتى لا يعتدي على الناس الآخرين، لا يكفي أنه يؤخذ منه الحق فقط، بل يجب أن يؤدب ويردع بما يراه الحاكم في حقه، إما غرامة مالية أو بدنية أو سجن أو أي شيء. نعم. وإن كان أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، بحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. نعم، يعني لو أنه اغتصب أرضا فغرسها أو زرعها أو بنى فيها ثم استطاع صاحبها استرجاعها، فإن على الغاصب أخذ ما وضع فيها، ليس لعرق ظالم الحق، يقتلع أشجاره ويهدم بنيانه ويغرم أيضا ما حصل على الأرض من نقص بسبب البنيان أو بسبب الزراعة، ليس لعرق ظالم الحق. نعم. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. إيش؟ ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم. نعم، يعني لو أنك اشتريت سلعة وأنت تدري أنها مغصوبة فأنت بمنزلته، ما دام أنك تعلم أنها ليست له فاشتريتها منه فأنت مثله، أنت مثله، تؤخذ منك قهرا وتؤدب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. العارية هذه من فعل المعروف والتعاون بين الناس والإحسان، يكون عندك سلعة يحتاجها الناس، قد يكون شراؤها صعب، وقد تكون نادرة، وقد يحتاج إليها الإنسان في ساعة حرجة، فلا ينبغي لك أن تمنعها إذا لم يترتب على ذلك ضرر. فالله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والنبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية لما أراد أن يحارب هوازن، قال: غصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. فالعارية مضمونة عند المستعير، يعيدها كما كانت، إن تلفت أعادها إن كان لها مثل، وإلا يعيد قيمتها، فهي مضمونة عليه. فإذن بذلها من الإحسان والمعروف، والإحسان والمعروف، فإن في فعل معروف صدقة، وهو من التعاون بين المسلمين. ولكن أيضا بالمقابل على المستعير أن يكون محسنا، وألا يكون ظالما معتديا، بحيث أنه يستعملها استعمالا غير شرعي، يعني قد يعرضها إلى التلف أو إلى الضرر، أو إلى أن يؤدي بها إلى سرعة التلف والفساد. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأما هي فإنها كالأمانة عند المستعير، يضمنها لو تلفت، ولا ينبغي له أن يعيرها غيره أيضا، لأنها ليست له ولا يملكها، والإنسان ما يتصرف بما لا يملك. لكن إذا كان هناك سلعة إعارته يترتب عليها ضرر، أو يخاف أن يترتب عليها ضرر، فهذا قد تستثنى، مثل السيارات، يعني قد لا تعار كل من أراد أن يستعير. قد يأتي إنسان ليس أهلا لذلك، فلست ملزم بأن تعيره سيارتك، لأنه ربما يستعملها استعمالا غير صحيح، وقد يتسبب لك بضرر بأن يضع فيها أشياء ممنوعة ومحرمة، فربما يلحق بك الضرر. إذا كان الإنسان مجهول ولا تدري عنه ولا تعرفه ولا تدري عن عقليته والتزامه، فأنت مثل هذا لست ملزم بأن تعيره. وأنا أفضل أن مسألة السيارة، يعني لو اضطررت تقول: أنا مستعد، آتي أنا وسيارتي، أقضي معك بمشوارك وسيارتي معي أنا، هذا إذا كنت لا تطمئن إليه تماما ولا تحب أن ترده، تقول: أنا مستعد أمشي معك بمشوارك وسيارتي معي أنا. هذا إذا كان يعني ما يستطيع أن يستأجر، أو قد تكون السيارة يعني من السيارة أنها من السيارات التي تحمل الأثقال وليست موجودة عند كل أحد. فالمهم التعاون وفعل معروف طيب، لكن على ألا يكون سبب في ضرر المحسن حتى لا نقابل الإحسان بالإساءة. وأيضا كذلك لا نعطي كل أحد الأشياء التي يترتب عليها ضرر، والله لا يستحي ما حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها. إن شرط ضمانها ضمنها. على كل حال، ما أدري هل هو أنه ما يضمنها إلا بالشرط، أو أن ضمانها مضمون يعني ثابت ولو لم يشترط. لأن صفوان لما قال أغصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، معناها أنها يعني يدل على أن العارية مضمونة بكل حال بدون شرط. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كيف؟ لكن إذا لو حصل تلفا أو ضررا غير متعمد من غير تعدي ولا تفريط، فإن أيضا المحسن والمعير أيضا يتم إحسانه بألا يلحق صاحبه لوما أو مشقة أو ضبانا، من باب الإحسان أيضا وإتمام المعروف. نعم. قال: أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. نعم، إذا تعدى يعني حملها ما لا تطيق، أو فرط فيها بأن وضعها في مكان غير لائق فتلفت أو أخذت، فإنه يضمن بكل حال. نعم. كان الشيخ يرى أن الضمان لا يصح إلا بالشر. قال: وإن أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. نعم، إذا لم يفرط ولم يتعدى يقول فإنه لا يضمن. ما أدري عاد، إحنا نعرف قبل ذلك أن العارية مضمومة بكل حال سواء تعدى أو لم يتعدى، لأن قول عليه بل عارية مضمونة هذا حديث مطلق يدل على أن العارية بكل حال مضمونة. ولكن الشيخ على كل حال أعلم منا وأفهم منا، وقد يكون اطلع على ما لم نطلع عليه. فعلى كل حال على الإنسان أنه لا يستعير إلا إن كان مضطرا ومحتاج. ثانيا، إن اضطر واستعار أن يعدها أمانة عنده وأن يحافظ عليها أشد مما يحافظ على ماله، لأن هذا مقابل المعروف، مقابل الإحسان بالإحسان. ثانيا، أن المعير إذا تبين له أن أخاه لم يفرط ولم يتعدى ولم تتضرر هذه السلعة بشبه عمد، فإنه أيضا يستخلف سلعته من الله عز وجل يعوضه خيرا وأبرك، ولا يسيء إلى صاحبه ويكدر عليه ويفسد معروفه، يعني يتبع الإحسان بالإحسان حتى لا يبطل حسناته بالمن والأذى، ما لم يعني يتبين له أنه مفرط وأنه متساهل وأنه متعدي وغير مبالي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الوديعة هذه من أكبر الأمانات، فإذا ودعت وديعة واستؤمنت عليها يجب أن تحفظها بالمكان الذي يليق بها، فكل سلعة لها حرز يليق بها. الأموال ليست سوى، النقود وما في حكمها هذه حرزها، صناديق المقفلة من وراء الأبواب المغلقة، فلو وضعتها في خارج الصناديق، وضعتها في رف في المجلس أو في أي مكان يستطرقه الناس الداخلون عليك وتلفت، فأنت مفرط. هناك الكتب مكانها الدواليب المعروفة، مكتبة البيت مثلا، إذا صار عندك مكتبة ووضعت هذا الكتاب معها هذا مكانه. هناك البهائم، كل بهيمة لها حرز يليق به. البعير حرزه أن تعقله، والغنم أن تجعل بالحظائر المغلقة، وسائر السلع كل سلعة لها حرز يليق بها، الأواني، الغرف، المطبخ مثلا، وهكذا. فإذا تلفت هذه السلعة، هذه الأمانة، وقد وضعتها بحرز مثلها اللائق بها، ولم يحصل منك لا تفريط ولا تعدي، فلا ضمان عليك. أما إذا كنت استخرجتها واستعملتها ثم بعد ذلك تلفت، فأنت مفرط متعدي، لأن التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب فعله. فلا تفرط ولا تتعدى حتى لا تضمن. وإذا كنت من الأصل تخاف، لا تقبل الأمانات ولا الودائع، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. كنت تعرف أنك لست أهلا لحفظ الأمانات والودائع على بأي نوع كانت، فأصلا لا تقبلها حتى لا تضيع على الناس أموالهم، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تستحي. اعتذر ولا تستحي، لا تقول والله أنا استحيت لما جاء وعرضها علي، ثم تضعها في مكان غير لائق فتؤخذ أو تتلف فتضمن إياها. نعم. قال: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. لا يجوز أن تنتفع بالأمانة الوديعة إلا أن يأذن لك صاحبها. لا تقول هو صديق وأنا وياه ما نختلف ومن هالكلام، مهما كان إذا ودعت شيئا فليس من حقك أن تنتفع به إلا بإذن صاحبه أبدا، وإلا ستضمنها بدون تردد. والأولى أن تبقى على صداقتك وصحبتك مع صاحبك، إما أنك لا تقبل أصلا الوديعة، وإما إن قبلتها تحفظها بما يليق بها من حرص. وإن احتجت إليها واستأذنت صاحبها يستعملها حسب ما يليق بهذه السلعة من غير تعدي، لأن أموال الناس غالية في نفوسه مهما كان، فلا تتساهل إذا كان صاحبك يستحي منك تتلف ماله وقد وضعه عندك أمانة، تقول أنا استعرته ولكن تلف من دون تعدي. ما دام انك لم تستأذنه فإنك تضمنه بكل حال. هذه أمانة، والأمانات ثقيلة، الله عز وجل عظم شأنها، وكل ما حملنا من المسؤوليات من أموال أو أعمال أو أهل فهو أمانة، وأشد ذلك الودائع. والخائن في أمانته يقال له يوم القيامة أدي أمانتك، فيقول يا رب كيف أوديها وقد انتهت الدنيا، ذهبت الدنيا، فتمثل له أمانته في قعر جهنم، فيهوي ليأتي بها، فإذا صعد على شفير جهنم وكاد أن يخرج سقطت منه، فيهوي بطلبها. إذن فالأمانة حمل ثقيل وعبء ومسؤولية كبيرة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ما دام برئت منها السماوات والأرض والجبال وتأملتها يا ابن آدم فعليك أن تقوم بحقها. والأمانة كما قلنا كل مسؤولية، سواء فيما بينك وبين الله أو ما بينك وبين الناس. الوضوء أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له، لكن أعظم ذلك الودائع. والسر الذي يودع عندك أمانة، فإن خنت وأفشيته فقد خنت الأمانة وصار بك صفة من صفات المنافقين إذا أؤتمن خان. السر من أكبر الأمانات، أفشى لك سرا وقال لا تذعه ولا تخبر به أحد، فذهبت تتحدث به، تأتي الإنسان تقول أنا سأقول لك شيء سر لكن لا تخبر أحد، فخنت الأمانة. ومن أكبر الأمانات ما يكون بين الزوج وأهله، بين المرأة وزوجها، ومن أكبر الأمانات أولادنا، فإن الله سائلنا عنهم وهم رعيتنا ونحن رعاة، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالأمانة مفهومها كبير، ليست بمعنى الوديعة فقط. والله مدح الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بخلاف من خان الأمانة. ومن أكبر الأمانات بيت جارك، لا تعتدي عليه أو تتلصص على أسرارهم أو تؤذيهم، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة واستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. الشفعة هو أن يكون بينك وبين إنسان أرض مشاعة بيضاء لم توزع ولم تقسم، لك نصف وله نصف أو لك الثلث، يعني على كل حال أنتم فيها شركاء على حسب أنصباءكم بها، سواء أنتم اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب الشراكة. المهم أن أحد الشركاء باع نصيبه من هذه الأرض على إنسان آخر، فإن للشركاء أن يشفعوا عليه. ومعنى يشفعوا بأن يعترضوا على بيعها عليه وينتزعوها منه بالثمن الذي اشتراها به، إن كان دينا دينا وإن كان نقدا نقدا، لأن ربما أني أرضى أن تكون جارا لي ولا أرضى فلان الذي بعت عليه، ما أرضاه جارا لي أو شريكا لي. فمن حين ما تعلم بأن شريكك باع نصيبه تعلن حالا، إن استطعت بلغه هو وإلا تشهد بأنك شافع على المشتري، فلك حقا تنتزع منه هذا الشخص الذي اشتراه بثمنه من غير زيادة ولا نقصان ما دام بيعا. لكن لو أهداه هدية أو وقفه وقفا أو دفعه مهرا لزوجة هذا لا شفعة فيه، لأن من شروط الشفعة أنك تأخذه بالثمن الذي دفع به، باعه ب50,000 ما تقول أنا ما أستطيع أدفع 50، هو اشتراه مثلا ب50,000 نقدا حالة، تقول أنا أخذ ب50 لكن ما عندي حق. نقول لا، ما عندك ليس لك حق. وأما إذا ذهب هذا المال من غير بيع، إما تبرع به هدية أو دفعه مهرا أو وقفه، فإنه لا شفعة فيه. كذلك لو قسمت الأرض وعرف كل منا نصيبه، صرفت الطرق وحددت الأنصباء وكل منا عرف نصيبه وأرضه، فلا تجب فليس له شفعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما في كل ما لم يقسم. أما إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة، لكن من حق الجار حتى لو كان بيته الذي يملكه إذا أراد أن يبيعه أن يبلغ جاره، يقول: أنا عندي نية أبيع هذه الأرض هذا البيت، إن كان لك نظر ورغبة واستطاعة فأنت أولى، إما أن يقدره ويخلص هو وإياه بدون مزايدة، أو يقول ادخل بالمزايدة العلني. أنا أخبرتك الآن من حقك علي، هو بيتي ما لك فيه شفعة، لكن ربما أنك ما ترضى أن يجاورك أحد إلا ناس معينين، فقد يقول نعم جزاك الله خير، نعم والله أنا ما أرضى بيعه علي بكذا، أو يدخل مع الناس، أو يقول لا والله جزاك الله خير الله يربحك بيعه على من يسر الله له، ما لي نظر ما عندي استطاعة. هذا فهذا من حق الجار على الجار، إذا كان الشيء يملكه بيت أو الأرض قد قسمت إنما تجب الشفعة كما سمعنا الحديث، ما لم تصرف الطرق وتحدد الأملاك. فإذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة يعني واجبة، إنما هي من باب التعاون والأخوة الإسلامية. تقول أنا أريد أن أبيع نصيبي من الأرض أحتاج إلى قيمتها، فإذا كان لك في رغبة فأنت أولى، سواء أعطيتني قدرتها الآن واتفقنا أو تدخل في المزاد العلني. وكما قلنا حتى لو كان بيته، من حق الجار على الجار أن يخبر جاره. نعم، خاصة في العقار. خاصة في العقار، يعني لو كانوا شركاء في سيارة وباع نصيبه ما فيها شفعة، لكن قد يعني قد يقول بعض العلماء أن الشفعة تحصل حتى في الأملاك الأخرى في السيارة وغيرها، بعض العلماء يرى أن الشفعة تقع في كل شيء. وإذا صرنا شركة في سيارة وباع نصيبه على إنسان ما أريده أن يكون شريك لي، هذا يمكن أشد من مشاركة الأرض، كيف أصير أنا وياه في السيارة؟ فعلى كل حال هذه المسائل قد ترجع إلى الإصلاح والاتفاق، وإن عظمت الأمور ارتفعت إلى الحاكم، والحاكم الله يعينه. نعم، قال ولا يحل التحيل لإسقاطها. نعم، لا يجوز أنك تتحيل لحرمان أخيك من الشفعة، تكذب تقول أنا أعطيته إياها هدية أو مقابل مثلا حق من الحقوق، صلح فيما بيني وبينه، المهم أنك تأتي بأي حيلة لتحرم أخاك من الشفعة، فهذا حرام عليك. إذا كنت بعتها بيعا صحيح بثمن قل أنا بعته بكذا وكذا، إذا كنت شافع ادفع ما دفع والأرض لك. أما إذا كانت في العقود التي ذكرنا أنها ما فيها شفعة مثل وقف، لو أوقفها ليس لك حق أن تعترض عليه، أوقفها جزاه الله خير، أو دفعها مهرا لزوجة ليس لك حق أن تعترض، أو أهدى هدية كذلك. نعم. فإن تحير لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا تحير لا تسقط، لأن الحيل ما تبطل الأحكام الشرعية، ما نفعت اليهود الحيل، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تكونوا كاليهود. فالواجب الإنسان يراقب ربه، إنما الأعمال بالنيات، لا تقول أن أعطيته يا هدية وأنت كذاب، يعطيك قيمتها سرا تقول أن أهديته يا هدية أو مقابل شيئا أعطاني إياه قديما وانتهى الأمر أو إلى آخره، يعني من باب التحايل لإسقاط الشفعة. فعلينا أن نراقب الله في جميع تصرفاتنا حتى يكون المال حلال ويبارك الله فيه، وتبقى الأخوة الإسلامية قوية فيما بيننا والصلة، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وارتكاب الحيل والمحرمات هذه ليست من سماء المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه، بل لا ننسى حق الجار على الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يقول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سائلة تقول إنها أرملة لديها أبناء وتأخذ راتب تقاعد عن زوجها الذي توفي، يقول أرادت الزواج بعقد شرعي لكن ليس موثق من المحكمة، لأن النظام أنها إذا تزوجت يمنع عنها راتب زوجها، فهل لها ذلك؟ ما أدري والله، ترجع إلى المحكمة، ترجع إلى القضاة، هم الذين يفتون في هذه الأمور، ما أدري، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.